ومزالق الطريق وكيفية معالجتها، وعن بعض خصائص القرآن، ثم قصت لنا قصة آدم وسنة الله الخالدة في موضوع إنزال الهدى وعاقبة المهتدين والمعرضين، وكل ذلك يعمق موضوع الإيمان بهذا القرآن. ثم ناقشت الذين كفروا وأمرت ونهت أهل الإيمان، ثم ردت على اقتراح الكافرين آية بأن هذا القرآن كاف، وكل ما في السورة من معاني إنما هي دعوة للإيمان بهذا القرآن وتربية على مقتضياته. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله مستمعي الكرام من جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مع القرآن. وصلنا إلى فقرتنا الثانية، ومع الفقرة الأسبوعية فقرة ضيف الأسبوع، حيث نلتقي ونستضيف في هذه الدقائق بمشيئة الله تعالى القارئ ناصر بن فهد السليم، إمام جامع صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بن سلطان بن عبد العزيز بحي الرحمانية بمدينة الرياض، وأيضا معلم التربية الإسلامية بمدارس الحرس الوطني. السلام عليكم شيخ ناصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بالشيخ سلطان، حياكم الله وضياكم. بارك الله فيك وسعد الله ظهيرتك بكل خير. حياكم الله. أهلا ومرحبا بك في هذه الفقرة الأسبوعية التي نستضيف فيها قارئ ونتحدث معه عن بعض المعاني المتعلقة بالقرآن العظيم وبتجربته وسيرته في حفظ القرآن الكريم والإمامة والمحراب. لكن لعلنا نبدأ شيخ ناصر في بداية لقائنا هذا بتلاوة منكم نستمع إليها نحن والمستمعين الكرام مما يتيسر من كتاب الله. طيب، قبل التلاوة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء أود أن أشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المباركين أينما كنا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. أما عن التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله أن يجعلنا وإياك والأخوة المستمعين والمستمعات من المكرمين ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته تلاوة طيبة ومباركة استمعنا إليها. أيها الكرام بصوت القارئ ناصر بن فهد سليم ضيفنا في هذه الفقرة الأسبوعية ضيف الأسبوع. طيب شيخ ناصر, يمكن غالب الضيوف في هذه الفقرة نود أن نتحدث ونعرف منهم بداية رحلة حفظ القرآن الكريم. والله تبارك وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر, لو تحدثنا عن رحلة حفظ القرآن الكريم. لله الحمد والمنة, حفظت القرآن في سن 20 من عمري وختمت في السن 23. وشيخ سلطان يرجع الفضل بعد الله تعالى إلى والدي غفر الله له الذي كان حريصا بدفعي إلى حلقات القرآن, وكذلك أيضا الوالدة حفظها الله كانت حريصة علي أشد الحرص في ذلك. أسأل الله أن يرزقنا برهما أحياء وأمواتا. وأما عن المشايخ, مشايخي في مسيرة الحفظ كانت على يدي مشايخ فضلاء, منهم الشيخ ظفر بن مفلح القليب إمام جامع أم إبراهيم الذياب, وكذلك أيضا الشيخ عبد الحليم نوران والشيخ أحمد راضي والشيخ ماجد خليل, جزاهم الله عني خير جزائي وأوفره. اللهم آمين. يمكن عادة القراء والمهتمين بالقرآن وحفظة القرآن يمكن في بداية الحفظ غالبهم يكون متأثر بتلاوة شيخ أو قارئ مشهور. هل في بداية حفظك لكتاب الله كنت متأثر بتلاوة شيخ؟ أي نعم, سألت عن شيء فعلا, يعني أنا كنت متأثر بالشيخ في بداية إمامتي, كنت متأثر بالشيخ سعود بن إبراهيم الشرين إمام الحرم المكي, ثم بعد ذلك تأثرت بالشيخ ماهر بن حمد الميقلي إمام الحرم المكي. وإذا أردتم أن أسمعكم فلا معنى من ذلك. جميل, لعلك تسمعنا. يمكن واضح تأثر صوتك بالشيخ ماهر بن حمد المايقلي, وجميل لو نسمع مقطع قصير. أبشر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبصرون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله تبارك الله. والله غالب أئمة الحرمين نستمع إلى كثير من محبيهم يحاولون مجاراة تلاواتهم، ولكن ما شاء الله أظن من أفضل المجارات اللي ممكن نسمعها للشيخ ماهر ماجلي. ما شاء الله تبارك الله. طيب شيخ ناصر، أنت حدثنا عن حفظ القرآن الكريم وكيف حفظت ومتى حفظت القرآن، لكن متى بدأت علاقتك بالمحراب؟ أكرمني الله عز وجل بإمامة المصلين، كانت بداية في المسجد في الحي الذي أقطن إليه فيه، وكانت بمشاركة مع شيخي حيث قدمني الشيخ ظفر القلايبلي أشارك معه في صلاة التراويح والقيام. ثم ما إن صرم شهر رمضان إلا ودعاني الشيخ وقال أن جماعة المسجد يرغبون بأن تكون إماما لهم. ما شاء الله. في الحقيقة سجلت لذلك، وكانت هذه الشيخ سلطان هي محطة البداية. ثم بعد ذلك انتقلت إلى جامع الشيخ عبد الله الرادحي في حي شبرا، ومن ثم انتهى بي المطاف إلى أن أكرمني الله عز وجل بإمامة جامع سمو الأميرة لطيفة بنت سلطان في حي الرحمانية، والحمد لله أولا وآخرا. ما شاء الله. وأنت على ذكر الجوامع ذكرتنا الآن نحن نقترب من شهر رمضان، سأل الله أن يبلغنا إياه لا فاقدين ولا مفقودين. حديث هنا عن إمام المسجد، سيما الإمام اللي الناس يمكن يقصدون الصلاة معه لأنهم يرتاحون أو يجدون الخشوع معه، كيف تكون تجهيزات الإمام؟ وأيضا يمكن ما بقي إلا أيام قليلة على رمضان، التجهيزات، المراجعة، وأيضا جدول اليومي للإمام في رمضان. طبعا الإمام يكون له مزية أو وضع خاص في قبل رمضان وأيضا كذلك في رمضان، فالمراجعة يكثفها، وكذلك أيضا يحرص على ألا تكون أخطاؤه كثيرة في رمضان. هناك وصايا يا شيخ سلطان أود أن أوجهها لنفسي المقصرة ولإخوتي في شهر رمضان. الوصية الأولى هي وصية الأولين والآخرين، الوصية في تقوى الله جل وعلا في السر والعلن وما تأتي كذلك وما تذر، والإخلاص والإخلاص في القول والعمل، فهما سبب التوفيق والنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص، أي الذي يتعثر يا شيخ سلطان الذي لا يجعل نيته خالصة لوجه ربه جل وعلا والعياذ بالله. فاخلص أيها الإمام نيتك في إمامتك ودعوتك وصلاتك ودعائك. والرجل كما قيل إنما يعطى على قدر نيته. إن كان وصية أيضا وصية الثانية تستعد كذلك للعمل والدعوة في شهر رمضان، ولا شك أن في ذلك عبء كبير لمن يحملون هم الإسلام. استعن بالله جل وعلا، توكل على الله، سل ربك أن ييسر أمرك وأن يبارك في إمامتك ودعوتك. فلا حول للمرء ولا قوة إلا بالله. قال ربنا جل وعلا عن موسى عليه السلام وقد جاءه التكليف بالدعوة والتبليغ رسالة، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المباركين أينما كنا، اللهم آمين، ويستعملنا وإياكم في طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. يمكن باقي معنا دقائق يسيرة شيخ ناصر، ما أدري كأنك عجل ودك تختم. لا شو الحين معكم مات شيخ سلطان، بارك الله فيك. كيف تجد يعني أثر القرآن على حامله نفسيا اجتماعيا إيمانيا؟ لا شك أن من في جوفه وبين جنبيه يحفظ كتاب الله يختلف عن شخص آخر لا يحفظ القرآن. نعم حسنت. إن الله عز وجل يا شيخ سلطان كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بهم آخرين. إذا تأملنا في هذا الحديث معاشر الفضلاء سنجد أن الرفعة تكون في الدنيا والآخرة كلتيهما، أما في الحياة الدنيا فيكون لأهل القرآن الكريم مكانة كبيرة في قلوب الناس، وأما في الآخرة فيكون لأهل القرآن الكريم مكانة كبيرة في الجنة، بلغنا الله وإياكم سكناها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فكيف ستكون مكانة أهل الله في الجنة؟ لا شك أنها ستكون في منزلة رفيعة وعالية. نسأل الله من فضلك. الله أكبر. يمكن أنت ذكرت أنه في بداية حفظك لكتاب الله كنت متأثر بتلاوة الشيخ سعود الشريم، ما أدري يمكن هذا يمكن هذا كان قبل سنوات، ما أدري ما زلت تذكر مجارات الشيخ سعود؟ والله نحن للشيخ سعود في بعض الأحيان، نحن للشيخ سعود. طيب خلينا يمكن في آخر دقيقة ونص إلى دقيقتين نستمع إلى تلاوة تكرم الشيخ سعود. طيب خير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما